فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كأنه يقول حتى الحمر لو سخرها الإنسان في سبيل الله لنال بها أجرا. نعمل بالعام حتى يقوم دين على التخصيص. طيب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول، ما هذه شيء؟ اسم، اسم موصول، لو حذفته وضعت الذي لاستقام الكلام، يعني فقولوا كالذي يقول. فتسمع المؤذن يثوب، ايش معنى التثويب؟ التثويب أن يقول الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب. فهل تقول ما شاء الله كما يقول العامة؟ ويقول الصلاة خير من النوم ويقول ما شاء الله. أجيبه، ماذا تقول؟ صدقت؟ وصادق. لا تقول لا صدقت ولا كذبت. وبعضهم يقول لو كذبت النوم أحسن. إيه هو بلغ لا شك، ولكن أقول بعض الناس يعني من حب للنوم والعياذ بالله وهو على الوساد يقول لو كذبت النوم خير. نسأل الله السلامة والعافية. ماذا نقول إذا سمعنا؟ نقول مثل ما يقول. إذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم لدلالة الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إيش؟ أمرنا أن نقول مثل ما يقول، لم يستثني ها؟ إلا هذا، هذا مستثنى، هذا مستثنى، لأنه قال إلا في الحيلة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة استعانة، لا يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بإذن الله تعالى وقدرته. فكأنه إذا سمع الأذان وقال لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنه يسأل الله تعالى العون والتوفيق للقيام بفريضة الله، وليس مراد قوله لا حول ولا قوة إلا بالله استرجع. احنا تعود نقولها متى؟ عند المصائب، عند المصائب. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا صيغة أخرى من صيغ العموم، المعرب بالإضافة، أخذناها صحيح. هل المعرف بالإضافة يعد من صيغ العموم المطلقة؟ نعم. مثاله اشترطنا ماذا إذن؟ يعني أن تكون إضافته تعريفا له. أما إذا كانت الإضافة إضافة تشريف ناقة الله، أجيبه، لابد. إذا نقول ليس كل مضاف ومضاف إليه يدل العموم، لابد من شرط وهو أن يقع تعريف المضاف بالمضاف إليه ليدل العموم، سواء كان المضاف مفردا أم جمعا. تمام، لأن قوله تعالى ناقة الله ليس كل النياق بل هي ناقة واحدة. تمام، هذا أخذناه. نأتي الآن، لا أظن أضفنا أشياء قبل أن نتكلم عن الأل. طيب المعرف بأل الاستغراقية، يلا يا بدر. المعرف بأل الاستغراقية يدل على العموم سواء كان مفردا أو مجموعة، كقول تعالى أو جمعا، كقول تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. وقلنا المراد كل إنسان ضعيف. نعم، تدل على العموم. ما كيف نعرف الاستغراقية؟ صويب، يستقيم الكلام صحيح. خلق الإنسان ضعيف يعني جاءنا الإنسان. يلا لماذا؟ جاءنا الإنسان. لماذا؟ وين هذا؟ وش يسوي هذا؟ ليش جالس هنا؟ مريض؟ نعم. هذا ليش من العموم؟ ليش من العموم؟ ما الذي جعله خاصة؟ أولاً إذا يعني متكلم بهذا الشيء قد لا يقصد العموم، لا يقصد كل إنسان. إذا ما انضبطت القاعدة، قواعد الفقه والأصول لابد أن تكون مضطردة. شو أنا مضطردة؟ تبقى على أساس واحد ما تتغير، لابد. هو حتى في العلة الأصل لابد أن تكون العلة مضطردة، صحيح أم لا؟ لأن العلة غير مضطردة فالغالب لا تعتبر في ثبوت الحكم. لا، هل أل هنا في الإنسان استغراقية؟ أجيبه، ليس استغراقية، هذا هو المشكلة. فلا بد من التفريق، فتكون لأي شيء هذه؟ للعهد، تكون العهد الذهني، صحيح أم لا؟ لهذا الذي ينبغي أن تبين. قل إن أل هنا ليست استغراقية فلا تجعله للعموم. نعم يا هشام. كيف نفرق؟ تسأل أنت الآن كيف نفرق؟ بحسب السياق، بالسياق نفرق، بالسياق نفرق، فهمنا؟ طيب، إذن الاستغراقية في المفرد ذكرنا، في الجمع أو المجموع. يلا يا عاطف، ما حضرت. نعم، يلا غربي. لا، ليس هذا، في المجموع. يلا هشام. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. نعم. الاستئذان. طيب، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الذين قال لهم الناس، إن الناس، عندنا كلمتان معرفتان بأل، فهل هاتان الكلمتان تفيدان العموم؟ أنت كنا نتكلم في بعض أهل العلم على أن السياق والدليل الذي جاء في هذا، لا، ليس بعض، كل العلماء في هذه الآية يجعلونها للعموم. لا يجعلون العموم، قالوا أن السياق دل على أن الطائفة الأولى الذين قالوا إن الناس، هذه الطائفة قلنا طائفة نعيم أبي المسعود. نعيم أبي المسعود الأشجع. نعيم أبي المسعود الأشجع. والطائفة الثانية قلنا إن الناس قد جمعوا لكم، هذه الطائفة قلنا طائفة أبي سفيان. فالسياق دل على أنها كلمة الناس في الأولى والثانية لا تكون لنا للعموم، ليست العموم. لا، العهد الذهني. طيب، هل التي تكون العهد الذهني لا تفيد العموم مطلقا أم ماذا؟ التي تكون العهد الذهني هل لا تفيد العموم مطلقا أم ماذا؟ نعم يا عاطف. قلنا أن الفلام العهد الذهني بحسب السياق تفيد العموم أحيانا وتفيد التخصيص أحيانا، بحسب السياق المعهود. إذا كان المعهود عاما فهو عام، وإن كان خاصا فهو خاص. مثال العام: قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقالوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب، هذه العموم، العموم صح. مثل مثال لما للمعهود الخاص بدر. قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول. لا، الرسول خاص. ألا يقال انه عصى جميع الرسل؟ له عصى جميع الرسل، كذب بكل، من كذب بواحد فقد كذب بكل. هنا يعني الرسول هو موسى عليه السلام. ال ليست ألف لام. هذا الذي أخذنا، لكن هي إضافات أخذناها. ها؟ المبين الجنس. نعم. قول الرجال، الرجال خير من النساء، فهنا لا تفيد العموم لأن في بعض النساء خير من الرجال. وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فهنا فيه تدل على العموم. إيش الفرق؟ فإذا استعملنا الكل في الثاني نقول كل النساء، كل الرجال خير من النساء، فنستقيم. لأن فيه بعض النساء خير من الرجال. وفي بعض النساء قوامات على الرجال. أنا أجيبك بنحو ما تعلل به. الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، من النساء من هن قوامات على الرجال اليوم. صحيح أم لا؟ نعم. أصل أن الرجال، الله عز وجل ذكر أصل أن الرجال هم الذين ينبغي أن يكونوا قوامين على النساء، لكن إذا انتكست الفطرة فقد تختل هذه، وليس هذا قطعا بالآية. نعم. أضفنا إضافات لابد نستفيد منها، لابد منها، هذه لابد كان لابد من ذكرها. ما هي تلك الإضافات؟ في المحلى بالأل الأسماء. نعم. قالوا أولا مثل أسماء الجموع، ألفاظ الجموع. مثل إيش؟ المسلمين. طيب هل تدل على العموم؟ صحيح؟ نعم. اثنين، أسماء الجنس أو ألفاظ الجنس التي لا واحد لها، مثل إيش؟ هذه كلها تفيد إيش؟ العموم. نعم. نعم، الأسماء المعرفة التي تدل على شيء، على وصف، مثل إيش؟ السارق، الزاني، الزانية، القاذف، المحصن، المحصنة، المنافق، المنافقة. نقول هذه كلها تدل على شيء، على العموم. الرابع، فيها رابع له؟ ها؟ نزيد، نقول إنه بالاستقراء قد يكون الاسم المحلى بأل دالا على العموم ولو لم يكن يدل على الجمع. كيف هذه؟ قد يكون الاسم محلا بأل يدل على العموم وإن لم يكن جمعا في مدلوله أو في دلالته. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. في المثنى قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذه عامة، يعني كل مسلمين. فأل هنا استغراقية أم لا؟ أجيبه استغراقية، كأنه قال كل مسلمين يلتقيان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. وانتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن القاعدة العظيمة وهي العمل بالعام. يلا يوسف. بالعام. هل كل عام يخصص في القرآن والسنة؟ هل كل عام يخصص؟ حسن. آيات الصفات لا تخص، مثل إيش؟ لا، أنت بصيغة العموم. نعم. هل هذه تخصص؟ يدخلها التخصيص؟ لا يدخلها التخصيص مطلقا. صحيح؟ نعم. نعم يا عليه وجوب العمل بعموم اللفظ، وكان ذلك لما في بيعة بوكس مدخل عنه، حيث لما قال الأنصار من أمير المسلمين، فلما قال لهم بوكس صديق الأئمة من قريش، يعني هذا أن كل الأئمة من قريش فأقروا الصحابة ذلك وبايعوا وأجمع على هذا. فبدأنا نقول أن أجمع على أنه وجوب العمل ب يعني عموم ال عموم بالعموم الأفضل والتخصيص إلا بدليل. صحيح؟ إيه نعم، لأن هذا دل عليه القرآن ودل عليه إجماع الصحابة ودل عليه المتبادر للذهن. المتبادر للذهن دل عليه. فالقرآن مثلا قوله تعالى في سورة الأنعام: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس لا تجعلونه وما قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس هدى نعم نورا وهدى للناس يجعلونها قراطيس. هذه الآية استدل بها كثير من الأصوليين على ثبوت العام وأنه معمول بما بدلالته، وعلى أن دلالته تدل على أن حكمه يشمل جميع الأفراد، لأن الرد عليهم في الآية هذه في قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فهنا انظر ما أنزل الله على بشر من شيء، أين العموم؟ هذه نكرة في سياق النفي، ما نافية، ما أنزل الله على بشر من شيء، عندنا نكرتان في سياق النفي، بل النكرة الثانية فيها إيش؟ فيها من زايدة، والمن الزيادة تفيد توكيد النهي، توكيد النفي. وجه الدلالة أنه رد عليهم بماذا؟ بإنزال الكتاب على موسى عليه الصلاة والسلام. الإجماع أجمع الصحابة كذلك على العمل بالعموم، وعلى أن العموم معتبر ومعمول به. صحيح أم لا؟ أجيبوا شمال ها؟ نعم. في أي شيء؟ قال العلماء: الدليل على أنه قد عمل بالعموم عندهم استدلال فاطمة وعلي ومن وافقهما في مطالبة أبي بكر بيش بالميراث في ودك والعوالي في فدك فدك والعوالي وما يستحقان بعموم قوله تعالى بصيغة العموم استدل في ماذا؟ في آية الميراث. آية الميراث في آية الميراث أول آية: يوصيكم الله في أولادكم. استدلوا بهذا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن النص يشمل من؟ فاطمة؟ لا، فاطمة وأولادها من النبي عليه الصلاة والسلام. يوصيكم الله في أولادكم. فلما استدل عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق، عادوا لما عادوا إلى الحق، عادوا. هذا دليل على العمل بالعموم. كذلك في الاستخلاف حينما قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش علموا أن المسألة للعموم، من أين فهموا ذلك؟ من قوله الأئمة، يدل على أن جميع الأئمة لا بد أن يكونوا من قريش. المتبادر للذهن أيضا يدل على أن العام معمول بماذا؟ بدلالته في أن حكمه يشمل ويتناول جميع الأفراد. مثل لو قال رجل لعبده: كل من دخل بيتي فأعطه درهما، في عموم ولا ما فيه؟ هل في عموم؟ أين العموم؟ كل من دخل بيتي فأعطه درهما. فوقف هذا العبد على الباب وصار اللي يعجبه وجهه يعطيه درهم، واللي ما يعجبه يقول ما أنت ما تخ. هل يكون ممتثلا لأمر السيد؟ ها؟ ليش؟ هي لابد، لأنه خصص بلا تخصيص بلا دليل. هو يقول لك كل ما تصير تختار حسن الوجه، لأنه عند التحقيق نجد أن العام ثلاثة أنواع. العام ثلاثة أنواع: عام يفيد العموم قطعا، عام يفيد العموم قطعا، مثل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، جميع الدواب. وما من دابة، ما هنا نافية، دابة نكرة في سياق النفي، ومن زائدة بحذفها يستقيم الكلام، لكن وضعت لتوكيد النفي. هذا أريد به ماذا؟ العموم قطعا، ما يخرج منها شيء. ثانيا: عام أريد به الخصوص قطعا، عام أريد به الخصوص قطعا، مثاله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن الناس هنا هل أريد بهم جميع الناس؟ أجيبوا، أريد بهم من الذي يخرج من هؤلاء؟ يخرج من هؤلاء الصغير أولا، الصبي الغير البالغ والمجنون. لماذا؟ لأنهما ليس من أهل التكليف. وهل يخرج منهم الكافر؟ على خلاف مضى، هل الكافر مكلف والغير مكلف؟ تعرفون أن المسألة مرت علينا هذا، وقد سئلنا عن هذه الآية. جاني شخص قال: بالله بعض الأحيان نقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا، هذه فهمنا، وتارة نقرأ يا أيها الناس. وصحيح أنه سؤال وجيه. هذه النداءات قد تكون لأهل الإيمان خاصة، وقد تكون للناس عامة، هل فيها فرق؟ نقول نعم فيها فرق. فمثلا الأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، جميع الناس. هنا: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. نقول إذا نظرنا لسبب نزول الآية علمنا ما السبب الذي قال الله من أجله ولله على الناس، وما قالوا لله على المؤمنين حج البيت. فيه سبب، السبب هو أن اليهود زعموا ويزعمون إلى اليوم أن إبراهيم منهم، نعم، فأنكر الله عليهم ذلك، فقال: قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أن تقولون أنتم منه وهو منكم، مع أن التوراة والإنجيل أنزلتا بعده، فهو سابقكم، يعني سابق لموسى. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فأبوا. قيل لهم: إن إبراهيم الذي تنتسبون إليه هو الذي بنى البيت، هو الذي بنى البيت، فإن كنتم تنتسبون إليه فحجوا هذا البيت. قالوا: ليسوا بالمسلمين، لسنا مسلمين. فنزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كأنه قيل لهم: إن كنتم أنتم تزعمون أنكم لإبراهيم، هاو البيت هو الذي بناه، يلا تعالوا حجوا. ولذلك قال بعدها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالآية في الحقيقة فيه وفيها دليل أيضا صريح على وجوب الحج، لأن هي المعول عليها، المعول عليها عند أهل التحقيق في وجوب الحج. وكان ذلك في السنة السادسة، عام التاسعة، في السنة التاسعة للهجرة. طيب، ايش قلنا الآن؟ العام المطلق الثالث، العام المطلق الثاني ذكرناه بالخصوص قطع. طيب في الثالث يقولون عام مطلق وهذا مختلف فيه بحسب القرينة، هذا وقع فيه الخلاف في مسألة لا بد من إدراجها، وهي هل دلالة العام ظنية أم قطعية؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن دلالة العام ظنية، وهو كذلك، يعني مثلا إذا جاء نص يفيد العموم هل قطعا ولا ظنا؟ ظنا على الصحيح لاحتمال دخول التخصيص، فهمتم أم تفهموا المسألة هي أم لا؟ لاحتمال دخول التخصيص، فمثلا قوله تعالى وحر، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قد يتبادر إلى الذهن هنا أن الصيد صيد البر وليس صيد البحر، وهو كذلك، فدلالة العام دلالة ظنية بخلاف من قال من الأحناف، وهذا قول الحنفية وهو مشهور عندهم، وهو قول المعتزلة أيضا، وهو قول منصوص عن الشافعي شخصيا أن دلالة العام دلالة أجيبه قطعية، لا منصوص عن الشافعي، الشافعية والشافعي ليس نفس الشيء، الشافعية والشافعي نفس الشيء؟ لا، أي نعم أصحابه ومن هم على مذهبه، الحنفية كذلك وهو قول المعتزلة، لكن ما همنا في المعتزلة، همنا في أهل السنة، يقولون إن دلالة العام قطعية ليست ظنية، يعني أنه عام مؤكد، ولذلك قالوا إن الدليل الظني لا يخصصه، والدليل الظني عندهم مثل خبر الأحاد والقياس، خبر الأحاد والقياس لا يخصص العام، لماذا؟ لأن العام دلالته قطعية، وما كانت دلالته قطعية فلا يخصص إلا بما كانت دلالته قطعية، لا يخصص بما كانت دلالته ظنية، ما أدري هل تعرفون المسألة هذه أم لا. مثاله الأحناف نعم اعتبروا أن المذبوح المتروك التسمية عمدا لا يجوز أكله، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق، إذا ترك المسلم التسمية على المذبوح عمدا، لا نتكلم عن مسألة النسيان، لا عاد لا تلتبس عليكم، المتروك التسمية عمدا لا يؤكل عند الأحناف، ليش؟ لأن الآية عامة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق، فلم يعتبروا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في مراسيله ذبيحة المسلم حلال وإن لم ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، لأن هذا الحديث اعتبره بعض العلماء، ولذلك الشافعية يرون أن المسلم إذا ترك التسمية عمدا حل ذبيحته، جائز أن يأكل منها حتى ولو لم يعني متعمد ترك التسمية عملا بماذا؟ بهذا الحديث الذي ذكرناه مر علينا، أظن هذا الوضحية مر علينا. طيب استناد الأحناف للقاعدة عندهم لماذا لم تخصص الآية؟ لأن دلالة العام دلالة قطعية، وما كانت دلالته قطعية لا يخصص إلا بما كان قطعي الدلالة، فلا يخصص بما كان ظن الدلالة، فهمتم؟ لأن هذا خبر أحاد، هذا إذا صح، وكذلك القياس يقولون القياس لا يخص. طيب هو المسألة ما نريد أن نخوض فيها، لكن هي معروف حتى عند الحنابلة والمالكية أن متروك التسمية عمدا محرم، وهو الصحيح لأن الحديث ضعيف، فقد رواه أبو داود في مراسيله، يعني مما من الأحاديث المرسلة التي لم يتصل سندها. فالصحيح أنه إذا ترك التسمية عمدا فذبيحته حرام، بل إن الصحيح أيضا من كلام أهل العلم أنه لو ترك التسمية سهوا أو نسيا فذبيحته حرام أيضا، لأن التسمية شرط للصحة لا يعذر بالجهل والنسيان كالوضوء للصلاة تماما، وهو القول الراجح. مفهوم المسألة هذه أم لا بالنسبة للدلالة العموم؟ ها أجيبوا يا جماعة. طيب هذا بحث، نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. إذن يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. صحيح، العمل بعموم اللفظ العام، إذن يبقى العام على عمومه حتى يأتي دليل يدل على تخصيصه، فحينئذ سوف نحمل العام على الخاص. مثال ما يحتاج، نأخذ مثالا، مثال نأخذ مثال في العدد. المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فإنها تعتد ثلاثة قروء، كذا؟ ما الدليل؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تعتد ثلاث حيض. فهل يشمل ذلك المطلقة طلاقا بائنا، يعني التي طلقت الطلقة الأخيرة ولا رجعة لزوجها عليها؟ في هذا خلاف بين العلماء. المطلقة طلاق رجعي تعتد ثلاث قروء، هذه المدة تبقى في بيتها أم لا؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم رجاء أن يراجعها زوجها، من الحكم من جملة الحكم رجاء أن يرجع أن يراجعها زوجها، كذا؟ طيب، لكن بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المطلقة طلاقا بائنا الطلاق الأخير لا تعتد إلا حيضة، قال لأن زوجها ليس له عليها رجعة، وقاس المسألة المخلوعة، هي بائن انتهى، بانت منها بينونة كبرى لا يحتاج، ولم يعد له حق له عليها، لأن هذه العدة من حكم تشريعها عظمة حق الزوج على براءته. والصحيح ما اختاره الجمهور أن المطلقة ثلاثا كم تعتد يا هشام؟ ثلاث قروء. الدليل أجيبه، نعود القاعدة أن الآية عامة فنبقيها على عمومها حتى يأتي دليل يخص، لأن الله قال والمطلقات، كأنه قال وكل المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن قلت ألم تقرر أو لم يقرر أن المخلوعة لا تعتد إلا بحيضة، ثم يعني قرءا واحدا تستبرأ وتبين، نقول وهل الخلع طلاق؟ هذا مختلف فيه بين العلماء، منهم من جعله لا لا لا، منهم من جعله ثلاث قروء، لكن هل الخلع طلاق؟ لأنه يختلف عن الطلاق في كثير من الأحكام. فالطلاق في الأصل مجانا، ليس فيه استرداد لعوض أو ما أشبه ذلك، والخلع فيه رجوع بالمهر كاملا على الزوج، على الزوج، فهو طلاق بعوض. وبعض العلماء من قال لن نسميه طلاق، نسميه فراق بعوض، تعرفون هذا؟ هذه مرة علينا أظن. إذن طيب، هذه في العدة يا بدر. في المواريث، في المواريث، المواريث تخوف طلبة العلم، صح؟ بحر غمر، نسأل الله أن ييسره. المواريث الله تعالى قال ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن ولد فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم قبلها. طيب ثبت الميراث بين الزوجين بمجرد الزواج صح؟ فهل لو أنه تزوج بها يا بدر ولم يدخل بها مثل لو كان قد عقد عليها في صلاة الضحى ومات في الظهر هل يرث منه وترث منه؟ نقول نعم يتوارثان، لا يشترط الدخول، لأن الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وبما تثبت المرأة أنها زوجة بالعقد لا بالدخول. نبقى على عموم الأدلة، فالزوجان يتوارثان وإن لم يقع إيش الدخول، وإن لم تقع الخلوة لأنهما زوجان. انتبهوا، نبقى دائما على العموم. حطوا بالكم، قال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ طبق القاعدة تستريح، أنا أريدك أن تتعلم القواعد حتى تعرف كيف تتعامل مع الأدلة. أجيبه صح، ما الدليل؟ الأرض كلها مسجد، الاستثناء ما الذي استثني؟ إذن يصلى في الكنيسة، ولذلك يصلى، لا نقول أنه يستحب، يصلى عند الضرورة، يتجنب الصور والأصنام ويصلي عملا بالعموم. فهمتم؟ في دليل آخر؟ جعلت لي الأرض كل مسجد وطهور. طيب التيمم بالرمل الذي لا غبار له، أو بالحجارة الملساء التي لا غبار لها، أجيبوا صح؟ صح، لكن يرد عليك الحديث، حديث جابر وجعلت لي تربتها طهورا، نقول هذا ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالف العام، فلا يفيد التخصيص، يبقى على عمومه. إذن يجب العمل بالعموم، بعموم ما دلت عليه النصوص إن كانت عامة، حتى يأتي دليل يخصص، وهذا هو الواجب، وهذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلنا فيهم أسوة. العمل بماذا؟ العمل بالعموم. نعم شيخ، في مسألة ركعتين في صلاة النهي، العلماء اختلفوا في من خصص العموم في من عم. سيأتينا في تعارض الخاص والعام، يأتينا إن شاء الله في باب التخصيص. في شيء آخر؟ يقول وإذا احنا بعد ما ننهي شرح كلام المؤلف في هذا الباب، لا شك ان عندنا بحوث اخرى سنضيفها من القواعد والامور التي يحتاجها الطالب في العموم. ها طيب، لكن قبل ذلك لعلنا نذكر قاعده او اثنين مما مضى لانه له تعلق. المؤلف مثلا ذكر رحمه الله ان من أدوات العموم المادة، كل وجميع، هذه يسميها بعض الأصوليين التنصيص على العموم، تنصيص على العموم، وهذه يقولون إنها تؤكد العموم ولا تجعله يخص أبدا إلا نادرا. ففرق بين أن يذكر العام بلا تنصيص عليه وبين أن يذكر العام وينص عليه. مثاله إذا وكّ أو أؤكد بكل وجميعا، هذا تنصيص للعام يؤكد. فهمتم؟ قال تعالى أو نصب مثلا كلمة جميعا على الحالية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، ما قال جميعا، قال كلهم جميعا. هل يمكن أن يخص هذا؟ أبدا. لماذا؟ للتنصيص على العموم، للتنصيص على العموم. في الآية الأخرى كل شيء، ها؟ كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء، ها؟ اصبر. في النفي النكرة التي تكون في سياق النفي والاستفهام، قالوا التنصيص فيها بزيادة من، مثل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، من هذه كلها تنصيص على أي شيء؟ على العموم، تؤكده. وأنا قلت أن هذا على سبيل الأغلب، لا دائما، لا دائما. فمثلا الريح التي سلطت على عاد، ماذا قال الله فيها؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل معنى ذلك أنها دمرت الجبال والسماوات والأراضين؟ لا، بدليل قوله تعالى بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم، وبذلك ظلت المعتزلة والجهمية حينما جادلوا الإمام أحمد في مسألة القرآن والقول بخلقه والعياذ بالله، قالوا إن الله يقول الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقنا بقدر، والقرآن شيء. فهمتم؟ طيب بما استدل الإمام أحمد؟ قالهم إن الله يقول تدمر كل شيء بإذن ربها، فهل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت؟ قالوا لا، فأسقط في أيديهم. فلا يلزم اللفظ العموم المنصوص عليه ثبوت الدلالة العامة، لأنه قد يكون مخصوصا، قد يكون مخصوصا. إذن القاعدة أغلبية فقط، أغلبية على سبيل الأغلب، على سبيل الأغلب. حطوا بالكم من القواعد الهامة أيضا، من القواعد الهامة العموم والخصوص يتفاوت، فكل عام عام بالنسبة للذي تحته، وقد يكون خاصا بالنسبة للذي فوقه. كيف؟ عام بالنسبة للذي تحته وبالنسبة للذي فوقه يكون خاص. كلمة العرب، العرب انتصر العرب، هذه عامة صحيح؟ نعم. طيب عامة بالنسبة لي شيء، عامة بالنسبة لي شيء، بالنسبة للقبائل العربية مثل قيس، ربيعة، تميم، قريش، صح؟ نعم، كل عرب. بالنسبة للناس أيهما أعم، العرب من الناس؟ ها؟ الناس. فالناس أعم من العرب، صح؟ وقريش أخص من العرب، وقريش أخص من العرب. من القواعد أيضا أنه قد يكون اللفظ لفظ عموم ويراد به الخصوص، بحسب الحال. بحسب ايش؟ بحسب الحال. لفظ المؤمنين ها هو عام وخاص في نفس الوقت، عام وخاص، صح؟ إذا قلت صلى المؤمنون عام، عام أم لا؟ بالنسبة للناس خاص، وجه الخطاب للمؤمنين هذا خاص بالنسبة هم، إذن فيها خاص، فهي عامة من جهة، خاصة من جهة أخرى. يكفي ولا نأخذ؟ نأخذ العقيدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: العام، العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما، زحام، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذا ورد لفظ عام في الكتاب والسنة فكيف يجب علينا التعامل معه؟ بدر، العمل بعموم هذا اللفظ العام فلا يخصص إلا بدليل. نعم، لا يخصص إلا بدليل. لماذا؟ حمزة، هناك أدلة. أولا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة أجمعوا بأنهم ينبغي العمل بعموم اللفظ العام حتى يرد دليل في تخصيصه، وذلك لما وقع كما ذكرنا في الدرس الماضي، لما وقع من الأنصار لما عادوا إلى قول أبي بكر البيعة، لما عادوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا أبي بكر في البيعة، أنه قال: أئمة من قريش، والأئمة هذه المعرفة ألف واللام، ففهموا بأن هذا يفيد العموم وأنه ينبغي العمل بهذا العموم، فلم يطالبوا بأن يكون أئمة على المسلمين حتى بعد أبي بكر، لأنهم فهموا هذا النص. وأيضا في أدلة أخرى قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونور، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم آباءكم. فهؤلاء الكفار أنكروا بأن الله عز وجل أنزل كتب، فقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه نكرة في سياق النفي، وهي تفيد العموم. فرض الله عز وجل عليهم بالكتاب الذي جاء به موسى، فهذا أيضا دليل. وقلنا أيضا من بين الأدلة أن الشيء متبادل للذهن، فالمتبادل للذهن أن الإنسان إذا أمر بشيء فينبغي أن يعمل بعموم ذلك الوقت، ولا يعمل بشيء آخر إلا بدليل. فلذلك لما قال عبد المسلمين سيد بن عبد خف عند الباب وعطف من دخل البيت أعطيه دينارا. فلو أن هذا العبد كل من دخل البيت أعطيه دينارا. فلو أن هذا العبد أصبح يعطي الجنانير لما يعجبه ولا يعطيه من لا يعجبه فتقول هذا قد خالف أمر سيد ولا يعمل بعموم الله. إذا قال قائل هل دلالة العام على العموم قطعية أم ظنية؟ صحيح. قلنا اختلف العلماء قالوا أن العام إذا يفيد ثلاثة أنواع. قالوا العام يدل على العموم قطعا. وقلنا مثل قوله تعالى وما من دابة على الأرض إلا وعلى الله قطرها أو على الله رزقها. ثم قالوا العام يراد به الخصوص قطعا. وقال مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع به سبيلا. إليه سبيلا. وقلنا أن يخرج من قولها الناس هنا الصغير والمجنون وقلنا والكافر أيضا على صح القولين. نعم. الأقوال. وقلنا من العام قولين الأقوال. صح. قلنا ثلاثة هي. أي. وعام يراد به العموم العام المطلق. العام المطلق نعم. وش قد اختلف العلماء في هذا فالجمهور ما فيهم الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة يقولون أن دلالة العام هنا دلالة ظنية. واختار الأحناف ونسب شخصيا هذا للشافعي شخصيا والمعتزلة أن دلالة العام قطعية. الذين قالوا بالدلالة الظنية وهم الجمهور قالوا لأنه قابل للتخصيص النصوص العامة قابل للتخصيص. مثاله ضربنا مثال لهذا ضرب حات يزيد. لا عاطف لا ما هكذا ضربنا المثال الذي يقرأ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذا عام دلالته ظنية ولا قطعية ظنية إذ أنه يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن يخرج من الصيد هنا الصيد البحري صحيح أم لا هذا هو الأحناف قالوا إن دلالته قطعية ونسب القول للشافعي فما هو أثر هذا الخلاف في هذه المسألة بينهم في بعض المسائل الفرعية وذكرنا مسألة واحدة فقط بدر الذبيحة التي لم تذكر عليها اسم الله إذا تركها الذابح عمدا ترك تسمي عليها عمدا رأي الأحناف أنها لا تحل لا يحل أكلها واستدلوا بعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يأخذوا هم قاعدوا قاعدة تحت هذا الذي قرروه قالوا بما أن دلالة العام ظنية إذن قطعية إذن أحسنت لا تخصص إلا بما كانت دلالته قطعية فلو كانت دلالته ظنية لا يخصص العام مثل إيش كالأحاد والقياس نعم ولم يأخذوا بالحديث الذي صلى النبي داود أن لأن ذبيحة المسلم ذبيحة المسلم حلال ولو لم يسمي ذاكر اسم الله أم لم يذكر حديث ضعيف على تقدير صحتي عن الأحناف هل يخصص لماذا لأن دلالته ليست قطعية وهو يعني حديث أحد حتى ولو صح سنده عنده طيب المسألة تكلمها فيها الفقهاء متروك التسمية عمدا ما حكمه الصحيح أن هذا لا تصح عند من هذا عند الحنابلة رأي الحنابلة بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ولد لك أيوش ولد له ما سمعت رضيع يبكي أذان ولا رضيع؟ إذن هذا رضيع مؤذن. نعم. لو كنا هذا رأي عند الحنابلة. رأي عند الحنابلة. غير الحنابلة أيضا. المالكية والحنابلة. إيش قالوا؟ التسمية شرط. شرط لصحة أن متروك التسمية عمدا لا يحل. الشافعية ماذا قالوا في المسألة؟ لماذا؟ عندنا أدلة يدوب ذكرناها. صحة أنهم اعتبروا الحديث ولما اعتبروه جعلوه مخصصا للآية صحيح؟ والأحاد عندهم قطعي الأحاد عندهم قطعي الآن صحيح أم لا؟ لأنهم جعلوه مخصصا للآية. طيب هل في زيادات طرأت؟ أمثلة في أي شيء؟ نعم الأمثلة في وجوب العمل بالعموم حتى يأتي دليل يدل على الخصوص بعضها بقاسم الله في طالعه كما قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا حمل شيخ الإسلام ابن تيمية أن المطلقة طلاقا دائما هذه تعتد حيضة واحدة لأن لا رجعة لها والجمهور على أن الحديث عام لكل المطلقات يتربصن الحديث الآية عامة إذا المطلقة طلاقا ثلاثا يعني الآية تشمل كل المطلقات. كم تعتد المطلقة ثلاثة؟ تعتد ثلاثة قروء. ثلاثة قروء؟ نعم. لأنه لا دليل يخص. توافقون؟ أي نعم صحيح. حتى الأدلة التي وردت في النفقة تكون خاصة للنفقة فقط. الميراث مثاله. عاطف. في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قلنا هنا يشمل الزوجة حتى ولو لم يدخل بها بمجرد العقد أمام العقد. هنا فذكرنا أن حتى ولم يدخل بها فإنها داخلة الميراث. صحيح توافقون؟ طيب لو قال قائل كل امرأة مات عنها زوجها وجب عليها أن تعتد منه أربعة أشهر وعشرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهل مستقيم هذا؟ يلا يا بدر. هذا يعني مخصص بلو كانت حامل. صحيح؟ نعم هذه آية عامة لكنها خصصت توافقون؟ طيب مثال آخر ذكر عن بعض الحنابلة وعن ابن حزم جواز الاستمناء باليد إذا خشي الوقوع في الفاحشة وعلة الحنابلة أن المني فضلة بدن كالدم الفاسد فكما أنه يجوز الحجامة والفصد وإخراج واستفراغ البدن مما هو فاسد فكذلك فضلة المني. وتبعهم ابن حزم. فما هو القول هنا؟ ليش أوردنا هذا المثال نحن؟ ولا أخطأنا أظن أصاب لا نحن نخطئ بشرنا. نقرأ الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الأخرى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا عموم صح من اسم شرط، فمن ابتغى وراء ذلك. المفهوم يعني أي شيء غير هذا فإنه معتدي. العادون يعني المعتدون، عام أم لا؟ فلماذا نخصصه بالاستمناء باليد؟ يكون قولا مرجوحا بالتأكيد. لماذا؟ لأن الله قال فمن ابتغى وراء ذلك، فجعل قضاء الوطر في مسألتين فقط، إما الزوجة وإما ما ملكت يمينك فقط، وما سوى ذلك فالأصل فيه التحريم. عرفت يا صابر الآن لماذا أوردنا هذا الدليل؟ فقط، لا يستثنى شيء. نعم. الفقهاء ينظرون إلى المقاصد وينظرون يعتبرون الحاجة، يعتبرون حاجة، حاجة الإنسان. يقولون إذا تعارضت مفسدتان فإننا ندفع الأعظم ونقدم ونستجلب الأخف. فهم؟ هو الآن يقولون أنه ليس بأثم لأنه لم يضطر، ولولا لم يفعل هذا لا وقع في الفحش، فالأولى أن يقع في هذا ولا يقع في الفحش. وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضل إلى تخف. الله يبارك فيكم، ما رجحنا هذا القول. لا يأخذ مني هذا الكلام واحد ويمشي، والعياذ بالله. محرم ومن كبائر الذنوب كما عد ذلك الذهبي في كتابه الكبائر، الاستمناء باليد من كبائر الذنوب، فلا يجوز. نقول هذا استدللنا به على أنه قد خالف القاعدة الشرعية. ما هي؟ أن العام إذا طرأ ولم يطرأ ولم يرد ما يخصصه بقي العام على عمومه. اسمك ذكرني هواري. نعم تفضل. سيقوم من عدم وجود النص الذي يخصص هذا العام. هذه مسألة خاض فيها الأصوليون، بارك الله فيك، ذكرها الأصوليون، سموها مسألة اعتقاد العموم. اعتقاد العموم، هل إذا جاء النص العام يجب اعتقاد عمومه وبالتالي ينطلق المجتهد ليحكم بعمومه، أم أنه يجب اعتقاد تخصيصه؟ فهمتم؟ فالعلماء على ضربين، ضرب اعتقاد عموم، فإذا ورد ينطلق. والضرب الثاني اعتقاد تخصيص، اعتقاد تخصيص، وهذا في الحقيقة فيه تأصيل للتأدب مع النصوص الشرعية، في تأصيل علمي في التأدب مع النصوص الشرعية. والقول الثالث في مسألة التفصيل، والتفصيل هذا في الحقيقة راجع إلى اجتهاد العالم، لأن العلماء يتفاوتون يا هواري في ساعة الاطلاع وضيقه، فمن العلماء من عنده من الاطلاعات على الأخبار من المخصصات للعموم ما ليس عند غيره، فهذا بحسب ما فتح الله على الناس. فهمت؟ فنقول إن العام في الأصل معمول به معتقد، لكن على أهل العلم التريث. ليش؟ للنظر في بقية الأدلة، هل هناك تخصيص أم لا، هل هناك تخصيص أم لا. فالقول الوسط هو الصواب، لا نعتقد كل عام أنه خصص، ولا نعتقد أن كل عام باق على عمومه، وخير الأمور وسطها. لأننا لو اعتقدنا أن كل عام خصص نقع في مشكلة. ما هي؟ أننا لا دعنا من الأسماء والصفات، هذا متفق عليه، لكن مسألة أنه إذا اتخذنا مبدأ أن كل نص عام قد خصص مشكل، سوف ربما نلتمس أشياء ونعتمد أدلة لا دليل فيها على أنها تخصص تلك النصوص ونخطئ، فنخص ما أطلق ما عممه النص، نخص ما عممه النص، وهذا ليس بسليم، لأن الله إذا عمم مسألة وذكرها بصيغة العموم الذي من مقتضاها شمول الحكم لجميع أفراده، ثم نأتي نحن لنخرج جزءا من هذه الأفراد بلا دليل، سوف نسأل بين يدي الله. وكذلك الطرف الآخر، يعني اعتقاد أن كل عام على عمومه مطلقة، هذا فيه مشكلة أيضا، وهذه ذكرها الشنقيطي رحمه الله، هذه المسألة ذكرها الشنقيطي وغيره من العلماء، هذه المسألة مسألة اعتقاد العموم وعدمه، فالمسألة فيها ثلاث أقوال والتفصيل هو الصواب، لا بد من التريث والتأني، فهمتم؟ طيب، في مسألة أخرى ذكرناها، يلا يا حمزة. قد يكون عاما من جهة وفي نفس الوقت يكون خاصة، وضربنا مثال لذلك كقول إذا مثلا العرب، هذه كلمة العرب، فالعرب هذه الكلمة عامة تشمل كل عرب، تشمل قبائل قريش وقبائل مثلا وبقية القبائل الأخرى، ولكنها خاصة، ولكن مثلا لو لكن العرب هذه خاصة بالنسبة للناس، الناس يكون عام من كلمة توافقون؟ مثال آخر غربي. المؤمنين ماذا تقولون؟ صحيح؟ هو لفظ عام بالنسبة لكل من اتصف بوصف الإيمان، لكن بالنسبة لعموم الناس خاص، صحيح أم لا؟ نعم، لكن يرد عليك ولله على الناس حج البيت. بدر، خاصة؟ إيه نعم، خاصة بأهل الإيمان. نعم، ذكرنا هذا. لا ما يمكن عامة، ما يخاطب الكافر بالفروع. نعم، ها هم خطبوا للتحدي، حتى القول بأنهم خطبوا أهل الكتاب، خطبوا للتحدي كأنه قيل لهم كما قلت لكم في ادعائهم أنهم من إبراهيم وأن إبراهيم منهم. هي للمؤمنين، لكافة المؤمنين، كافة المؤمنين، لكنها مخصصة بما لو لم يكن الإنسان مكلفا، مثل الصبي والمجنون والكافر. نعم يا بدر، حتى نفس اللفظ يعني يرد بها مثل لفظ المؤمنين يرد بها كل المؤمنين، أحيانا يرد به كل المؤمنين إلا خاصة من المؤمنين، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أخص. ما عاد نرجع إلى مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان التي تكلمنا عنها في الوسطية، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق الإيمان الكامل، صحيح؟ ولا نسيتم؟ طيب، في مسألة أخرى ذكرناها يزيد. طيب، التنصيص على العموم هذه ذكرها العلماء، كيف ينص على العموم؟ ما معنى التنصيص على العموم؟ توكيد العموم بكل أو جميع، هذا لا يخصص، صحيح؟ لا يخصص أبدا. مثاله قوله تعالى ولو شاء ربك من في الأرض كلهم جميعا، أو كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب، ما هو التنصيص على العموم في النكرة إذا كانت في سياق النفي أو الاستفهام؟ ذكرنا هذا أمس هشام، أحسنت، بزيادة إيش؟ من في قوله تعالى من شيء ما جاءنا من بشير ولا نذير، لأنه قال ما جاءنا بشير ولا نذير، استقام الكلام، لكن لما دخلت منه وهي زايدة، ليس معنى زايدة أنه في كلام الله ورسوله شيء زاد، لكن بحذفها يستقيم الكلام. طيب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الكاف على الصحيح زيد نقول. إذا نقول حتى الكاف فإنها تنصيص في العموم. فهمتم؟ نعم. ده حسب المعنى. نعم. لا هذا التبعيض التبعيض هذه ما فيها عموم. نعم. تنصيص على العموم. لا لا لا لا هذه في النكرة. هذه في النكرة. في النكرة. أما في الآخر قلنا كل وجميع هي تنصيص على العموم. كيف؟ أي غالبا غالبا لأننا ذكرنا أن ريح عاد مثلا نص فيها على العموم لكن استثنيت المساكن واستثني ما خصه العقل والحس. صحيح أم لا؟ كالسماوات والأراضين فإنها لم تدمرها الريح وما بين السماوات والأرض. ايش قلنا؟ كيف؟ هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا صحيح. هذه من القواعد المهمة. إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني يأتي لفظ عام لكنه يرد على إيش؟ على سبب خاص، فهل يجعله خاصا بذاك السبب أم أنه يبقى عاما؟ أجيبه، يبقى عاما لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نحتاج لأمثلة؟ ها؟ أجيبه. ما نحتاج. طيب الألفاظ العامة تأتي في الكتاب والسنة منها ما هو لفظ يدل على العموم ويكون مقترنا بقرينة دالة على العموم قطعا